إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم ضرس العقل. ضرس العقل مسرحية للكاتب الأمريكي راشل ليمنفيلد، ترجمة محمد حافظ الكومي، وإخراج صلاح منصور. المنظر يمثل حجرة انتظار في عيادة طبيب أسنان، حجرة من النوع المألوف، في وسطها منضدة مبعثر عليها بعض المجلات، وفي الركن شماعة قبعات، وكنبة في وسط أحد الجدران، بجانبها كراسي مصفوفة. هناك ثلاثة أبواب، أحدها إلى اليمين يؤدي إلى الصالة الخارجية، والاثنان الآخران أحدهما في المؤخرة، والأخير على اليسار يؤدي من وإلى حجرة الأهوال. عندما ترفع الستار تكون الآنسة هنريتا ويلينغتون جالسة في الوسط، وهي سيدة متوسطة العمر ذات حيوية عظيمة وحزم، مرتدية ملابس معتنى بصنعها وقبعة وفراء، وتحمل حقيبتان. بالقرب منها شاب يرتدي ملابس محكمة ويتحرك في قلق، عمره بين 20 و29، غير أنه يبدو أصغر سنا وهو متململ متبرب، ينظر نظرات اشتياق إلى باب الصالة. تقف الممرضة بجوار الباب المؤدي إلى العيادة الداخلية. إذا كنت ستمكثين هنا يا ميس ويلينغتون، فإن دكتور سميث سيكون مستعدا لاستقبالك بعد لحظات قليلة. أعتقد أن لدي أول موعد، فلا تخبريني أن دكتور سميث بدأ بالفعل مع شخص ما. نعم، فقد خلع دروسا كثيرة هذا الصباح، فكان يدخل مريضا كل 15 دقيقة. يا لها من حياة، درس كل 15 دقيقة، إن هذا لا يشبه سكان الصين، يموت شخص منهم عند كل مرة تتنفس فيها. لا أريد أن تسخر من درسي بحق السماء. أوه، اجلس هناك. ها؟ في هذا المكان؟ لا وحياتك. أوه هنري، هناك أوقات أرغب فيها لو كنت فتاة، وهذا واحد منها. لن أشكرك على هذا يا عمتي هنريتا. يبدو لي أنهم لن يسمحوا لإنسان أن يدخن في هذا المكان. بالطبع لا هنري، يبدو لي كما لو كنت مقبلا على الاستئذان. إني أعرف ذلك، غير أني لا أستطيع. يا هنري، أنت تعلم أنك قد وعدتني أن ترافقني حتى النهاية. حسنا، فقد حضرت، أليس كذلك؟ نعم نعم، غير أني أشعر بعدم ارتياح، أحس أنك سوف تذهب بينما أكون أنا تحت تأثير البنك، وسأجد نفسي بدون درس العقل وبدون ابن أخي أيضا. سوف أبقى، ألم أقل إنني سوف أبقى؟ ولكن لا تحضريني هنا مرة أخرى، فإن هذا المكان موحش، مثل مقبرة أو شيء من هذا القبيل. هنري، يبدو كما لو كان لدي ما لا يكفيني، لا أفهم لماذا تهتم ولن تخلع درسك. على الأقل لديك شيء تهدفين إليه. لدي حفرة وألم وكشف حساب أهدف إليه. هنري، أعتقد أنه يجب أن تكون ألطف من ذلك يا هنري، إن عمتك العجوز لا تطلب منك أن تؤدي عملا كثيرا لها في هذه الأيام. حسنا حسنا، إني آسف من أجل درسك يا عمتي هنريتا، لقد أخبرتك إنني أرغب فقط في أن تحصلي على سكرتيرتك الجديدة لتحضر بدلا مني، إنه مكان المرأة. يا إلهي يا هنري، أنت تتكلم مثل هؤلاء الخطباء الأقدمين الذين عارضوا في منح المرأة حق الانتخاب. مكان المرأة، مكان المرأة، إنه شيء أنت تعرفه حينما لا تنظر حتى إلى فتاة. إنه يبدو لي لو كان يجب أن تعوض عن عدم كونك فتاة، على الأقل أن تتزوج فتاة عاقلة لطيفة. أوه يا إلهي، إذا كنت ستبدأين في هذا الموضوع. حسنا، لا تهتم بالحاضر. أنا متأكدة أنني أرغب لو حضرت ميس بيرسون معي، فهي فتاة لطيفة عاقلة، غير أنها لن تبدأ العمل الآن، فلديها بعض المسائل الهامة يجب أن تنتهي منها كما قالت لي. أنت تعرف يا هنري إنني سوف أحبها أكثر من أي سكرتيرة كانت عندي. إن هذا هو ما تظنينه دائما قبل أن يبدأ العمل. هنري أسكت يا هنري، أسكت، حاول أن تكون مرحا، إنه ليس درسك ولن تسبب لك ميس بيرسون أي متاعب. كيف أعرف أنها لن تسبب لي متاعب؟ إنك ابن أخي الوحيد وسمتك والدتك باسمي، وتستطيع على الأقل. أعرف، غير أني لا أستطيع أن أفعل، أعني أتزوج يا عمتي هنريتا. ميس ويلينغتون. هنري، سأحاول أن أتذكر كيف أشعر حينما أكون تحت تأثير البنج. يقولون إنه يكون لدى الشخص إحساسات غريبة. ميس ويلينغتون. هنري، سأخبرك عن أي إحساسات تتملكني. نعم. وأحيانا تكون عند الناس أحلاما غريبة. ميس ويلينغتون. حسنا أيتها الممرضة، سآتي الآن. هنري، لا تهرب، أنا بالداخل. دقيقة واحدة. هيا يا أنسة. أنسة، هناك خطأ بشأن الميعاد، لقد أعطيتك موعدا الساعة 9:45، والآن إنها 30:00. ربما لم أفهم من التليفون. حسنا، سوف أنتظر يا عزيزتي. يا إلهي، أقول، هل حدث هناك شيء؟ إنه درس. حسنا، إنه شيء هين. أعتقد أنك أتيت لتخلع درسا، فالدكتور سميث يخلع فقط. حسنا، ليس. أعرف أن الناس الشجعان حقيقة يقولون دائما إنها لا شيء، غير أني لست شجاعة جدا. هل درسك مؤلم جدا؟ كلا، هذا هو الجانب المحزن، إنه لا يؤلمني، غير أن الدكتور سيخلعه. إن الأسنان من إحدى المضايقات المزعجة جدا، أليس كذلك؟ فإن عمتي هنريتا تشكو دائما من أسنانها. كم هذا فظيع، إنني لا أبكي أبدا في مكان عام، ولا أريد ذلك أبدا هذا الصباح بالذات، فقد عزمت على أن أكون رابضة الجاج كأم إسبرتية. لا تقولي هذا. نعم، فقد جمعت شجاعتي للمجيء هنا لخلعي، لقد جمعت كل شجاعتي واستعدت للساعة 9:30، ولكن عندما قالت الممرضة 9:45، انهارت شجاعتي بطريقة ما. لن يؤلمك. هذا ما يقولون، غير أني قضيت وقتا مؤلما لأجبر نفسي على المجيء هنا. لما لا تحضري شخصا معك؟ أظن أنك يجب أن تعرف الناس جيدا حتى تسألهم مثل هذا، أليس كذلك؟ نعم، يجب أن تعرف الناس جيدا أو تكوني من أقاربهم، إنها أحسن طريقة لإحضارهم. حسنا، أنت ترى أن هذا لن يحدث أي نفع لي، ولكن أنت وحيد أيضا، وهكذا نحن في نفس الظروف. نحن هنا على أي حال؟ يبدو كما لو كان يجب أن يساعد بعضنا الآخر. لقد ساعدتيني كثيرا. لماذا لا نتظاهر أن أننا أقارب؟ حسنا، على أي حال نستطيع أن نخبر بعضنا كيف نشعر حتى يحين الوقت. حسنا، أخبريني كل شيء عن نفسك، أعني عن درسك. لكن أنت كنت هنا أولا. لا، استمري. إنه درس حسن تماما، غير أنه يجب أن يخلع. إنه درس العقل. لا، إنك أصغر من أن يكون لك درس عقل. لا، في الحقيقة إن هذا يكون أسهل كثيرا عندما تكون صغيرا وتتخلخل أسنانك الأولى، أليس كذلك؟ كانت جدتي تربط أحد طرفي خيط من الدبارة حول الضرس وتربط طرفه الآخر في أكرة الباب. أنت تعرف أنه لم يكن هذا مؤلما، بل كان يحدث شعورا مضحكا قليل الأهمية. اعتدت أن أحاول خلع أسناني. في الكنيسة لم أكن أكترث بخلع ضرسي أثناء الصلاة الطويلة. كان وقتا طيبا لعمل ذلك. لم أفكر في هذا مطلقا. كنت أخلع معظم أسناني، وقد حاولت ذات مرة أن أضع ضرسا في الطبق، غير أن عمتي هنريتا فقط. حسنا، إن لها طريقة في التدخل. أعتقد أنك ظننت أن الناس ستفكر أنها لؤلؤة ذات قيمة كبيرة عندما يحسب ما جمع. لا، لم أظن هذا. فقد فكرت أنها أحسن طريقة لتوفير الذي أدفع. لقد كنت طفلا محبا للمال. كلا، مقتصدا فقط. هل خدرت قبل الآن؟ حسنا، لا أستطيع أن أقول إنني خدرت. ولا أنا، ولست أدري ماذا سيحدث لي. يقولون إن الناس تسلك سلوكا غريبا عندما يخرجون. آمل ألا أفعل. ألا تظن أنه شعور مخيف عندما تفكر أن عقلك في مكان ما لمدة هذه الدقائق، وأنها تجعلك تشعر بفراغ نوعا ما، وأن أي شيء لابد أن يحدث لك؟ هل فكرت في هذا؟ لا، غير أن عمتي هنريتا قد فكرت. أين تظن أننا سنكون في هذه العشرة دقائق؟ حسنا، آمل ألا نكون في اتجاهات مضادة. والآن أخبرني بكل شيء عن درسك. لا شيء، أنت ترين. هل هو درس خلفي أيضا؟ نعم، أعني لا. إنه درس أمامي. إني آسفة، إن هذا لمؤسف، لأن أسنانك تبدو جميلة ومتينة. أشكرك، ولكن أنا حسنا لم يطلبوا مني أبدا أن أضع صورتي على إعلان معجون أسنان. ولا أنا، ولكن لن تكون لدي فرصة على أي حال، فإني مشغولة جدا أكتب على الآلة الكاتبة. لا تقولي هذا، هذا أكثر مما يمكن أن أفعل. حسنا، أستطيع بالطبع أن أنسخ الخطابات بإصبعين أحيانا، ولكنها عادة كانت تبدو أشبه بالكتابة النرويجية حينما كنت أحاول قراءتها. هذا لأنك تضرب حرف ر بدلا من ذال. لقد تعودت أن أفعل ذلك أيضا. أنوي أن أتعلم ذلك يوما ما، ولكن ينبغي أن أتعلم أولا لأكون محاميا. هذا رائع، فقد كنت سكرتيرة محام في العام الماضي. هل كنت؟ يا لحسن حظ. لم يظن ذلك، فهو قال إنني غير ناضجة. يا له من كلب. لماذا؟ إنك لقد عرضت أن ألبس نظارة مصنوعة من قوقعة السلحفاة، غير أنه قال إنها لن تساعد. إنني مسرور لأنك لم تفعلي شيئا من هذا القبيل. يجب أن يركل أي محام يقول مثل هذا لفتاة مثلك. أخبريني من هو بالتحديد. إن هذا شيء جميل منك، غير أنه لن يكون من آداب المهنة. أليس كذلك؟ لا أعلم أنه أبدى كثيرا من الآداب معك. حسنا، غير أن هذا لم يكن من آداب المهنة. لا أراهنك أنه لم يكن من آداب المهنة. انتبهي إلي. يمكنك أن تخبريني باسمك، أليس كذلك؟ لماذا؟ نعم أظن هذا ما دمنا سنرى بعضنا أثناء الخلع. وسنتظاهر بأننا أقارب وكل شيء. اسمي هال، هنري ويلينغتون هال. واسمي أنسة. تفضلي من هذا الطريق يا أنسة. في اللحظة التي كانت سوف تخبرني باسمها، يا للعلم. إنه أعجب إحساس، إنني مبتهجة يا هنري. إن هذا سيء للغاية. ولكن أقول لك إنه كان عجيبا يا هنري، عجيبا. أشعر كأنني ولدت من جديد. إنه شيء جميل. كان يبدو أنني أتسلق جبل أوليمبس، أعتقد، أو ربما يكون جبل أرارات، فإنني دائما أخلط بينهم وأفكر في أسباب المزايا والعلاقة بين الكفر والاشتراكية. لا تقولي ذلك. لماذا؟ ألا يمكن تصديقه؟ إنك لا تدرك الأفكار العميقة التي يمكن أن تراودك وأنت تتناول هذا المخدر. هنري، هل تستمع؟ هنري. نعم. فقط قلت جبل واشنطن. إن هذا مسل بحق الإله جوبيتر. لا، لم أقل جبل واشنطن، ولم تكن مهتما. عمتي، هل أنت ذاهبة الآن؟ لماذا؟ بالطبع سوف أرحل. أتعتقد أنني صممت على أن أقضي الصباح هنا؟ أعتقد أنك يجب أن تكوني حريصة أيضا بالمثل. أعني إن هذا ما أريد أن أعرفه. ماذا تعني؟ في بدء الأمر أحضرتك هنا بصعوبة، والآن لا تريد أن ترى. لكن أنت تعلمين أن الناس قد تحدث لهم نكسة في بعض الأحيان، فيغمى عليهم أو شيء من هذا القبيل. إنني لا أشعر بإغماء يا هنري، لكني سوف يغمى علي إذا مكثت هنا مدة أطول. أستمع إليك. عمتي تعالي تعالي تعالي. عمتي تعالي. لكن يجب أن ترقدي دقائق قليلة يا عمتي هنريتا، يجب عليك حقيقة. لماذا؟ كل شخص يفعل هذا بعد الخلع. دعني أقول لك، لا أريد أن أرقد. لم أشعر أبدا بتحسن في حياتي مثل ما أشعر به الآن. إن هذا، لا أستطيع أن أفكر في أن أتركك تذهبين الآن. إنه من الخطر أن تشعري بهذه الطريقة. لا خطر في ذلك. يجب أن أعرف إذا كنت أشعر بقدرة على الرحيل أم لا، وبالطبع سأرحل. يجب أن لا ترحلي الآن يا عمتي هنريتا. دعيني أحرك لك المروحة هنا، هذا هو ما يفعلونه دائما للناس، أليس كذلك؟ توقف يا هنري، توقف. ستصاب بلي بردا وأصاب بالتهاب رئوي. أعطني حاجياتي فورا. لقد وجدت هنا مقالا مسليا يا عمتي هنريتا في موضوع يهمك، من مقال عن الرومانيات. نعم، فإنهم يضعون عظام القرود في الإنسان. إنه مقال رائع، ويظنون أنه سيأتي وقت يستطيع فيه الجنس البشري أن يتسلق الأشجار ويكسر جوز الهند وكل شيء من هذا القبيل. نعم، قرأت كل هذا منذ شهور مضت، وثبت بطلان النظرية. هذه نظرية جديدة تماما. بالتأكيد، لقد مضى على المجلة 8 شهور. ضع هذه يا هنري ويلغتون هال، خذني إلى السيارة فورا، وإلا سوف أرسلك لتعالج نفسيا. لقد كنت تفعل دائما أشياء غريبة، ولكنك لم تكن في غرابتك متناقضا إلى هذا الحد. لكن يا عمتي هنريتا، كيف أستطيع أن أذهب بدون قبعتي؟ لا أراها في أي مكان. لا بد أن شخصا ما قد أخذها خطأ بينما كنت أقرأ هذه المقالة. لقد كنت منهمكا لأني كنت أظن أنها سوف تساعدك. تساعدني؟ إني لست قردة ولا أريد أن أتسلق الأشجار مثل القرد، وإذا لم يمكن أن تحرص على قبعتك فيجب أن تأتي إلى المنزل بدونها. لا أستطيع أن أفعل هذا. نعم تستطيع، فالعربة مقفلة. إنها ليست لدي أدنى فكرة عن ماذا تكون، لكن هذه آخر مرة أسألك فيها أن تفعل شيئا من أجلي، وأعني أنني سأغير وصيتي غدا، فعندما لا يريد ابن أخي أن يصحبني إلى المنزل بعد خلع درسي ويريد أن أمكت هنا بالقوة. اسمعي يا عمتي هنريتا، إما أنك فقدت عقلك وفي هذه الحال لست جديرا أن تحصل على نقودي، وإما أنك قاس عن قصد وليس لك الحق أيضا. لا أعني أي شيء. عمتي هنريتا، لا تفعل، إنك عديم المبالاة. أجل عديم المبالاة، هذا كل ما في الأمر. إنك لم تفعل شيئا أريده أنا أن تفعله، ولا حتى تتزوج فتاة لطيفة. اسكتي يا عمتي هنريتا، لم أقل إطلاقا إنني لن أتزوج. يمكنني أنت تعرفين، ولكن يجب أن أعرف اسمها، أليس كذلك؟ تعرف اسمها؟ أسوف تتزوج فتاة؟ إنك لن تستطيع أن تعرفها إذا لم تكن تعرف اسمها، ولا يمكن أن تتزوجها إذا لم تكن تعرفها. لا أعرف. يمكنك إذا عرفت أنت تعرفين. هنري، عن ماذا تتحدث؟ لست أعرف بالضبط. عندما أتيت هنا معك يا عمتي هنريتا لم أكن أفكر في أي شيء، في البنات أو الأسنان أو أطباء الأسنان، ولكن الآن إنه شيء عجيب، ذلك الذي يجعلك في غرفة انتظار طبيب الأسنان تشعرين. عمتي، سوف أتي معك هنا مرة ثانية في أي وقت. هنري إنك مريض. يا عزيزي، عرفت أن هناك خطأ في طريقة الحديث. تعال الآن ستتحسن، تعال سوف تشعر بتحسن يا عزيزي. لكن لا أريد أن أشعر بتحسن، إنني أشعر. يجب أن أبقى هنا. عزيزي، كان يجب أن أعرف أن شيئا مثل هذا سوف يحدث. لقد أحضرتك هنا لتعتني بي، والآن يجب علي أن أعتني بك. هنري، لو كنت شخصا آخر كنت أقول إنك مخمور أو أنك واقع في غرام. نعم، قد كتبت اسمك يا ميس بيرسون. سوف أتحدث دكتور سميث مع طبيب الأسنان بشأن العلاج. أجل. لم تدخل بعد يا مستر هنري؟ إنني مسرورة جدا، فقد كنت أريد أن أتمنى لك حظا سعيدا. ما هذا؟ إنها ميس بيرسون. ميس ولينغتون، ليست لدي أدنى فكرة أنك هنا. عزيزتي، أتمنى لو كنت أخبرتني أنك سوف تأتين الدكتور سميث، فقد كان هذا سينقذني من هنري. هنري، هذه هي. أنت ترين أننا نعرف كل شيء عن بعضنا البعض. أجل، وكان شجاعا أيضا، فلم يبالي بالمجيء إلى هنا إطلاقا. لماذا يبالي؟ يجب أن أعرف. ولماذا لم تقل إنك تعرف ميس بيرسون عندما أخبرتك أنها ستكون سكرتيرة؟ بالطبع، لو كانت لدي أي فكرة أنك تقصدين أن هذه ميس بيرسون. وأنت ابن أخ ميس ولينغتون؟ لماذا؟ إنها أيسوءك ذلك؟ كلا، إنه شيء مدهش جدا. حسنا، من كان يفكر في اجتماعنا هنا في غرفة انتظار طبيب الأسنان؟ كنت أخشى المجيء إلى هنا. لقد نسيت أن أسألك، هل تألمت كثيرا؟ كيف تشعرين؟ ألا تظنين أنه من الأحسن أن ترقدي وتستريحي قليلا؟ لم لا، أنت ترى أن دكتور سميث لم يرى حاجة في خلع الدرس بعد كل هذا. حسنا إنني أصر بالتأكيد عندما أسمع أنهم يتركون أحيانا فرصة خلع الضرس. أنت ترين أن هناك بعض الخطأ بشأنه؟ كلا كلا، لم يكن هناك خطأ، إنها العناية الإلهية. كل شيء أعني نحن والضرس. حسنا حسنا هنري، وهنا حسنا هنري، أظن أننا يمكن أن نذهب الآن ونأخذ ميس بيرسون معنا في العربة. هذا ما كنت أفكر فيه أيضا. لكن درسك يا مستر هال، فأنت لم تخلعه. إنه حسن أيضا، إنها قصة طويلة يمكنني أن أحكيها لك أثناء الغذاء، لأنه يجب أن تعرفي أنك ستتناولين الغذاء معنا. لم يشكو أبدا هنري من أسنانه، وهذا هو السبب في كونه غير عطوف عندما يشكو الآخرون. ولكني أظن أنه عطوف. أعتقد أن هذا يتوقف على الشخص الذي يحتاج إلى العطف. لست أفهم شيئا من هذا كله بعد يا هنري. ولا أنا، ولكن هذا يبدو غير مهم عندما تشعرين بمثل هذا. استمعتم إلى مسرحية ضرس العقل للكاتب الأمريكي راشل ليمانفيلد، ترجمة محمد حافظ الكومي. قام بالأداء نادية السب، زينب رحمي، مجد علي، وعبد الرحمن أبو زهرة. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. ضرس العقل مسرحية من إخراج صلاح منصور.